ولا ملامة عاشق يا أهلي يا ناسي ولا ملامة ويا مداب قبلنا في العشق ياما ما تلوموش يا لايمين ما تلوموش لا ملامة لحنا أول العاشقين ولا آخر العاشقين لا الحب نار ومن نار يلا السلامة صحبنا والليل صاحبنا ليلة عين من يومها واحنا شايلين جراحنا غالبا احنا مجروحين اصل الهوى الحب قادت واحنا خلاص.